بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قرأنا بعض ما جاء في كتاب التوحيد في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين كان سبب كفر بني آدم وتركهم إيه؟ دينهم. السبب كان إيه؟ لما مات ود ويغوث ويعوق ونس وسواع، وكانوا قوما صالحين في قوم إيه؟ نوح. جي الشيطان لأهليهم وقال إيه؟ انصبوا لهم إيه؟ نصب تذكاري، انصبوا لهم نصبا إيه؟ تذكارية. صوروا صور الخمسة كده وحطوهم في مكان كده في ميدان عام، بحيث أنتوا رايحين وجايين تشوفوهم تفتكروهم تبقوا تجتهدوا في العبادة إيه؟ زيهم. فلقوها فكرة كويس، فعملوا خمس أصنام وتماثيل للخمسة صالحين دول. كل ما يعدوا الله يرحمكم كنتوا ناس طيبين، يا ريتني بزيكم. راح الجيل اللي عمل الاصنام ولحقوا جيل تاني، ولما تباعد الزمان اتى الشيطان بقى للايه؟ للجيل الثالث بقى اللي ما يعرفش حاجه. قال تعرفين الصور دي ايه؟ قال ايش هي؟ قال هذه آلهة ابائكم التي كانوا يستسقون بها، فعبدوها من ايه؟ من دون الله. فالغلو في الصالحين واعطاؤهم ما لا يستحقون كان سبب كفر بني ادم وتركهم دينه. من الأحاديث التي أوردها المؤلف في الباب عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال الشارح صاحب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح. الإطراء مجاوزة الحد في الايه؟ في المدح. انك تخليك تظلك تمدح في انسان شربت وغربت وخلصت كل اللي عندك ومش عايز تبطل مدح، هتضطر بقى ايه؟ تكذب وتخرجه عن مكانته وتعطيه فوق ايه؟ ما تستحق، ما يستحق. الاطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. قاله ابو السعادات، وقال غيره: لا تطروني اي لا تمدحوني بالباطل، لا تمدحوني بالايه؟ بالباطل. ولا تجاوزوا الحد في مدحي، ولا تجوز الحد في ايه؟ في مدحي. قوله انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، اي لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا في الالهية. هذا من غلو النصارى في ابن مريم. وكما قلنا ان بني اسرائيل انقسموا في ابن مريم ايه؟ قسماء. اليهود عملوا ايه؟ فرطوا قصروا في حق ابن مريم. فالنصارى قابلوا التفريط بالايه؟ بالافراط. قابلوا الغلو التقصير بالايه؟ بالغلو. فحتى جعلوا ايه؟ الها مع الله. وانما انا عبد الله ورسوله فصفوني بذلك كما وصفني ربي فقولوا عبد الله ورسوله. هكذا وصى عليه الصلاه والسلام، انما انا عبد الله ورسوله، إني تكون في الدعوه الى اتباع سنته والتمسك بما كان عليه عليه الصلاة والسلام. وأما قوله عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإنما لك من كان قبلكم الغلو، فهذا الحديث ذكره مصنف وضاه أي شابه النصارى في غلوهم وشركهم ووقعوا في المحظور وجرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول عده، وصنفوا فيه مصنفات. حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ الإسلام، ورده أي هذا الكتاب الذي رد به شيخ الإسلام على ذلك الرجل موجود بحمد الله. ويقول ذلك الرجل إن النبي يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وذكر عنهم أشياء من هذا النمط، نعوذ بالله من عمل بصيرة. وفي قصيدة مشهورة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، هي قصيدة الايه؟ البردة للأباصيري. هذه القصيدة في مدح الرسول فيها غلو كثير وخروج عما يليق به عليه الصلاة والسلام. وقد اشتهر في نظم هذه القصيدة قول البصيري: يا أكرم الخلق، الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. إذا نزل به مصيبة ملوش حد يلجأ إليه غير مين؟ غير الرسول. هل هذا يليق؟ ومنه قوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني علم اللوح والقلم ده شيء إيه؟ بسيط كده من علم النبي عليه الصلاة والسلام. ومن جوده وكرمه وجود الدنيا وضرتها الآخرة. فهذا البيت وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله، فناقضوا الرسول صلى الله عليه وسلم بارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة، وشاقوا الله ورسوله أعظم شاقة. وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقيصه. وهؤلاء المشركون في الحقيقة هم المتنقصون الناقصون، أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي، وفرطوا في متابعته، فلم يعبأوا بأقواله ولا أفعاله، ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له. وإنما يحصل تعظيم الرسول بتعظيم أمره ونهيه، والاهتداء بهديه واتباع سنته والدعوة إلى دينه وموالاة من عمل به ومعاداة من خالفه. ونحن في هذه الأيام في أيام احتفال القوم بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، ويزعمون أن هذا من تعظيم النبي وأن هذا من محبة النبي، واللي بيقول ما تحتفلوش وما بيحبش النبي أبدا. محبة النبي مش بإقامة الموالد. ما إيش علاقة محبة النبي بأكل الحلاوة؟ إيش علاقة محبة النبي بأكل اللحمة؟ حاجة عجيبة وغريبة. محبة النبي تكون في متابعته، فتكون في قبول دينه، يقول في الدعوة إلى دينه، تكون في الدعوة إلى اتباع سنته والتمسك بما كان عليه الصلاة والسلام. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما لك من قال قبلكم الغلو، فهذا الحديث ذكره مصنف بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس، ولفظ أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع، أي صبيحة مزدلفة، يعني يوم الإيه؟ يوم العيد، يوم العيد الصبح، هلما ألقط لي، لما أراد أن يرمي جمرة العقبة الصبح يوم العيد، قال: هلما يا ابن عباس انزل التقط لي جمرات أرمي بها. قال: فلقطت له حصيات من حصى الخذف. حصى الخذف قد حبة الفول، الحصوة الصغيرة اللي بتعملها صبعة كده. وبالمناسبة الخذف ده منهي ايه؟ منهي عنه، خد بالك. فلقطت له حصيات من حصى الخذف، فلما وضعهن في يده قال: نعم، بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبيرة. الناس بيعتقد غلو في الدين، وهذا غلو في الايه؟ غلو في الدين. ثم عللوا هذا بما علل هذا بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، فإن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه الهلاك. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. قال الخطابي: المتنطع هو المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. ومن التنطع الامتناع عن المباح مطلقا، من التنطع في الدين أن يمتنع الإنسان عن فعل الايه؟ المباح، كالذي يمتنع من أكل اللحم ومن أكل الخبز للعبادة. في واحد ايه ما يقولش اللحم ده، فاكر ان ذلك هذا ايه؟ عبادة. او يمتنع من لبس الكتان والقطن ولا يلبس الا الصوف، عشان الصوف خشن والكتان والقطن ناعم. او يمتنع من نكاح النساء ويظن ان هذا من الزهد المستحب. قال شيخ تقي الدين: فهذا جاهل ضال. قال ابن القيم رحمه الله: قال الغزالي: والمتنطعون في البحث والاستقصاء. وقال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم، مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعل وفعلا. وقال النووي: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. فالغلو في الصالحين من أسباب كفر بني آدم وتركهم دينهم، فيجب علينا أن ننزل الناس إيه؟ منازلهم، ولا نرفعهم فوق إيه؟ منزلتهم. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.